وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. قال الشارح: اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين: أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته، مثل الولد، ومثل كذلك الأوقاف إلى غير ذلك مما تسبب الميت، وكذلك بناء المساجد. قال: والثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له، والصدقة والحج. دعاء المسلمين واستغفارهم له، وأما الصدقة، قوله والصدقة، فليست على عمومها، وإنما على القول الصحيح أن ذلك من الولد لأبيه، من الولد لأبيه، وليست الصدقة على العموم أن تكون لكل إنسان يفعل صدقة ويعطي ثوابها للميت إلا الولد، لأن الأدلة جاءت في الولد. قال: والحج، الحج الواجب، الحج الواجب، هذا متفق عليه، وأما الحج المستحب ففيه خلاف سيأتي. إذا ما حج الميت فإنه إن حج عنه قريبه فإن الثواب، ثواب الحج، يصل إلى الميت. قال: على نزاع فيما يصل إليه من ثواب الحج، فعن محمد بن الحسن وهو صاحب أبي حنيفة أنه إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة، يعني الأجر في مسألة المال والمأكل والمشرب يصل إليه. قال: والحج للحاج، الحج للذي حج، وأما الميت فيعود إليه الثواب الذي هو ثواب النفقة على ذلك الحاج الذي حج. قال: وعند عامة العلماء ثواب الحج للمحجوج عنه، وهو الصحيح. قال: واختلف في العبادات البدنية، العبادات البدنية، لأن العبادات كما هو معلوم ثلاثة أقسام، منها مالية، ومنها كذلك بدنية، ومنها كذلك ما يقع باللسان. قال: واختلف في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر، كالصوم غير الواجب طبعا، كالصوم غير الواجب، الصوم الواجب أن يموت الميت وعليه قضاء من رمضان، أو أن يموت الميت وقد نذر أن يصوم ولم يصم، أو يعني أن يكون كفارة إلى غير ذلك، فالاختلاف وقع في غير الواجب. أما الواجب فسيأتي الحديث عنه، الصوم الواجب الصحيح أنه يصل إليه الثواب، الصوم الواجب قضاء رمضان أو نذر أو كفارة إلى غير ذلك، لكن اختلف في العبادات البدنية التي هي تطوع، التي هي تطوع، كأن يصوم إنسان يعني يوم الاثنين ويهدي ثواب هذا الصيام للميت، هذا تطوع، وكذلك الصلاة يصلي ركعتين ويهدي ثوابها للميت، كذلك قراءة القرآن والذكر إلى غير ذلك. قال: واختلف في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر، فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولها مطلقا، إلى وصولها مطلقا، الواجبة والمستحبة. قال: والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها، ونسب النووي في شرح مسلم هذا القول القول الثاني إلى الجمهور كذلك، قال بأنه قول جمهور العلماء، نسبه إلى الشافعي وقال هو قول جمهور العلماء. والمصنف هنا أو الشارع تبعا لابن القيم يقول بأنه القول الأول الذي هو وصول الثواب مطلقا نفلا كان أو فرضا، يقول بأنه قول الجمهور. فالمسألة تحتاج إلى زيادة نظر وبحث. قال وذهب بعض أهل البدع، هذا القول الثالث. القول الأول أن جميع العبادات البدنية تصل أو يصل ثوابها للميت، جميع العبادات البدنية نفلا وتطوعا، هذا القول الأول وهو قول الحنابلة وقول الحنفية. القول الثاني أن ذلك لا يصل إلا إذا كان صوما واجبا، إلا إذا كان صوما واجبا فها هنا يصل، أما إذا لم يكن الصوم واجبا فلا يصل. قال وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام وهم المعتزلة، كما ذكر ذلك الشوكاني في نيل الأوطار، المعتزلة هذا القول الثالث. قال وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة، لا الدعاء ولا غيره، ولا غيره من صلاة ولا صيام تطوع أو نفل إلى غير ذلك. قال وقولهم مردود بالكتاب والسنة، لكنهم استدلوا بالمتشابه من قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، وقوله لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك مما احتجت به المعتزلة من السنة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله. إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده. وهذا في صحيح مسلم كما هو معروف، لكن بلفظ إذا مات الإنسان بدل قوله ابن آدم، الصواب إذا مات الإنسان، هذا هو الموجود في صحيح مسلم. وبعضهم من يقول إذا مات ابن آدم ليس لها أصل، وهذا ليس بصواب، بل لها أصل، بل لها أصل كما روى ذلك ابن أبي الدنيا في كتابه العيال، في كتابه العيال روى الحديث من إحدى طرق الإمام مسلم وقال إذا مات ابن آدم، إذا مات ابن آدم لها أصل، لكن الصواب الذي في صحيح مسلم وهي الصحيحة إذا مات الإنسان. قال فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة، هذا استدلال المعتزلة، بما كان تسبب فيه في الحياة، يعني بنى مسجدا أو أوقف شيئا إلى غير ذلك، فيقولون هذا هو الذي يصل ثوابه إلى الميت. قال وما لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو منقطع عنه، كالصوم الواجب والحج الواجب، يقولون بأنه لا يصل إلى ثوابه إلى الميت. وهذه الأدلة التي استدل بها المعتزلة سيأتي ردها دليلا دليلا من قبل الشارح. قال واستدل المقتصرون، الآن الشارح بعدما بين مذهب أهل الكلام المعتزلة وكذلك ذكر أدلتهم، انتقل إلى ذكر أدلة المقتصرين، المقتصرين الذين لم يذهبوا إلى مذهب العموم وهم الشافعية والمالكية كما أشار إليهم الشارح سابقا. فالمقتصرون الإشارة إلى الشافعية والمالكية. قال واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي تدخلها النيابة كالصدقة والحج بأن النوع الذي لا تدخلها النيابة بحال كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن، كالإسلام هذا واضح، والصلاة كذلك واضح. والصوم أي الصوم المستحب التطوع، وقراءة القرآن كذلك، وسيأتي الكلام بأزيد من هذا في مسألة قراءة القرآن وإهداء الثواب للميت. قال أنه يختص ثوابها بفاعله لا يتعدى، إذا الإنسان أسلم هذا يتعدى إلى المسلم الذي فعل الإسلام، وإذا الإنسان صلى ركعتين لله هذا كذلك ثوابه على المصلي لا يتعدى إلى غيره. وإن قال أهدي ثواب هاتين الركعتين لفلان الميت، وهكذا بالنسبة للصوم أي الصوم الواجب، نعم الصوم المستحب، فيكون صام يوم الاثنين وقال أهدي ثوابه إلى الميت، فهذا الثواب لا يكون إلا للذي باشر العبادة، إلا الذي باشر العبادة، هذا هو قول المقتصرين. فهذه الأمور لا تدخلها النيابة. وأما الحج الواجب وكذلك الصوم الواجب فهذا تدخله ماذا؟ النيابة. هذا قول الشافعية والمالكية، إذا مات ولم يحج فحج عنه قريبه فهذا الثواب يصل إلى الميت. لماذا؟ لأنه يجوز فيها النيابة، الحج يجوز فيه النيابة، وهكذا الصوم كما سيأتي إن شاء الله تعالى، من مات وعليه صوم فليصم عنه وليه، فيها نيابة، ولكن هذا على الوجوب ما كان واجبا. من صام وعليه، من مات وعليه صوم، من أين نستفيد الوجوب؟ عليه، من مات وعليه صوم أي صوم واجب فتدخل النيابة. أما إذا كان الصوم مستحبا فلا تدخل النيابة لهذا الحديث. طيب، قال واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي تدخلها النيابة كالصدقة والحج بأن النوع الذي لا تدخلها النيابة بحال كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن أنه يختص ثوابها بفاعله لا يتعداه، خلافا للحنفية والحنابلة. فإن الحنفية والحنابلة كما سبق يقولون بأن الثواب يصل في هذه الأمور التي لا تدخلها النيابة. قال كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد، هذا متفق عليه، في الحياة لا يفعله أحد عن أحد، الصوم والصلاة والحج، إلا إذا كان مسألة الحج عاجزا هذا شأن آخر، فهذا إذا كان حيا بالاتفاق بأنه لا يجوز أن يصلي أحد عن أحد ولا أن يصوم أحد عن أحد، هذا باتفاق. قال ولا ينوب فيه عن فاعله غيره. وقد روى النسائي بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة. وهذا موقوف على ابن عباس ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، هذا على إطلاقه، هذا على إطلاقه، لا يصلي أحد عن أحد هذا على إطلاقه وعمومه وليس ثم مخصص. وأما قوله ولا يصوم أحد عن أحد فهذا إذا كان للحي فهو على عمومه، وإن كان بالنسبة لمن مات فهذا يعني مخصوص بقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم فليصم عنه وليه، أي الواجب، ويبقى التطوع على عمومه، الصوم صوم التطوع يبقى على عمومه، وهكذا صوم أحد عن أحد من الأحياء يبقى على كذلك عمومه. قال والدليل، الآن انتقل الشارح رحمة الله تعالى عليه إلى ذكر أدلة المذهب الأول وهم الحنابلة والحنفية الذين يقولون بوصول الثواب على العموم. قال والدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. أما الكتاب فقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا في مسألة الدعاء، وهذا أمر متفق عليه بين أهل السنة والجماعة بأن الثواب ثواب الدعاء يصل إلى الميت. قال: فأثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم، فدل على انتفاعهم، أي انتفاع الأموات باستغفار الأحياء، وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة، والأدعية التي وردت بها السنة في صلاة الجنازة مستفيضة، وكذا الدعاء له بعد الدفن. ففي سنن أبي داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم، كما في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي صحيح مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور؟ قال: قول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هذا مسألة الدعاء، وأمر متفق عليه لوجود الأدلة. ها؟ هو هذا الدعاء عام يدخل فيه الذكر، الاستغفار وغير ذلك. فالاستغفار مراد به هنا الدعاء. ها؟ كيف؟ سألت النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور؟ كيف تقول إذا أنا يعني فتحت قصدك ولا كسرت؟ كسرت. ها لا، بالفتح. إذا استغفرت واضح من الكتاب، إذا استغفرت لأهل القبور. قال: وأما وصول ثواب الصدقة ففي الصحيحين. وننظر أدلة الصدقة هل هي عامة أم خاصة بالولد. قال: ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. هذا خاص بمن؟ بالولد. قال: وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف، يعني الحائط من النخل، صدقة عنها، وأمثال ذلك كثيرة في السنة. بالنسبة للصدقة واضح، فقول بعض أهل العلم وهو الصحيح أن الصدقة خاصة بالولد فقط، وأما التصدق من قبل غير الولد فهذا لا يصل. قال: وأما وصول ثواب الصوم ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وله نظائر في الصحيح: من مات وعليه، فيحمل هذا الصوم صوم الوجوب وليس هو صوم التطوع كما هو واضح من قوله وعليه، فلا حجة لهم في هذا الحديث على العموم. صيام التطوع وصيام النفل ليس لهم في ذلك دليل، وإنما الحديث حجة لمذهب الشافعية ومذهب المالكية بأن الصوم الذي يصل الثواب هو صوم الواجب، الصوم الواجب، ودليلهم هذا وعليه صيام. قال ولكن أبو حنيفة قال بالإطعام، وهذا قول الجمهور، ولكن أبو حنيفة وهو قول الجمهور ليس بقول أبي حنيفة فقط بل قول الجمهور وهو القول المرجوح. قال ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال بالإطعام عن الميت، تأول صام عنه وليه أي أطعم عنه وليه، هكذا استدل أبو حنيفة وهكذا سائر الجمهور فروا من ظاهر النص فقالوا صام عنه وليه أي أطعم عنه وليه، وهذا القول قول ضعيف بعيد كما قال النووي وغيره، لأنه لا ضرورة حتى وإن كان اللفظ لا يساعدهم لكن لا ضرورة أن نبتعد عن هذا الظاهر ونؤول الصيام بالإطعام، فظاهر الحديث أنه يصوم عنه وليه أو من أذن له وليه. قال ولكن أبو حنيفة قال رحمه الله قال بالإطعام عن الميت دون الصيام عنه لحديث ابن عباس المتقدم ولا يصوم أحد عن أحد، لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. وإذا قلنا بأن هذا يعني الأثر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ليس كذلك فيمكن أن يحمل ذلك الحديث على العموم، وهذا يخصه من مات وعليه صيام، هذا مخصص لقوله ولا يصوم أحد عن أحد فيخرج بذلك الواجب. لكن كما هو معروف أن الحديث وكما سبق إنما هو موقوف عن ابن عباس. قال والكلام على ذلك معروف في كتب الفروع. وأما وصول ثواب الحي ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. أقضوا الله أي حقه سبحانه وتعالى. قال ونظائره أيضا كثيرة، وهذا الحديث كما هو واضح مخصوص بنذر واجب بحج واجب وهو النذر. طيب نكتفي بهذا القدر.